ممن يجوز له الاجتهاد. أما إذا أنكر إذا اجتهد جاهل أو شبيه الجاهل أو من ليس من أهل الاجتهاد فلا يجوز له أن يجتهد أصلا، فينكر عليه اجتهاده في مقابلة اجتهاد أهل العلم. لا هذا غير صحيح، إلا إذا أراد مسائل الاجتهاد ما يدخل في فهم النصوص، هذا يرجع إلى الأول. اقتراحه هو أن يكون درس البخاري يوم السبت مع العقيدة لطول الوقت بعد العشاء، ولأن درس الفقه المتن فيه طويل ويحتاج لدرس كامل، وأيضا لو كان بين الأذان والإقامة إجابة على بعض الأسئلة بالفقه، وهذا مؤقت أرجو أن يكون إن شاء الله بعد فترة في أكثر من درس في هذه، لكن تصبرون علينا فترة لعل الله جل وعلا ييسر. درس الفقه لي رغبة أن ينتقل أولا الدرس العام الذي هو يوم الثلاثاء، هذا لن يكون أسبوعيا، سيكون على شكل محاضرات. درس العام سيكون في نفس المسجد لكن على شكل محاضرة يعلن عنها، وهي موضوعات الدروس العامة لكن يعلن عنها بين حين وآخر، ولن يكون يوم الثلاثاء، سيكون في اليوم الذي يناسب. درس يوم الاثنين ذكر لي عدد من الإخوة أن يوم الاثنين بعد المغرب لا يناسبهم لأجل أن كثيرين منهم يصوم، جزاهم الله خيرا وتقبل منهم وجعلنا وإياهم ممن يسارعون في الخيرات. قال يوم الاثنين قد لا يناسب لأجل ذلك، فهل عندكم مانع من نقله إلى يوم الثلاثاء بعد المغرب؟ اللي يحضرون الدرس ودي أعرف رأيهم. ثلاثة بعد المغرب أنا سألت قالوا ما فيه دروس، قالوا ما فيه دروس، فإذا كان مناسبا لك، وأنا بالنسبة لي مثل الاثنين والثلاثة مدام الدرس العام يؤجل فنجعلها الاثنين أو الثلاثة عندي كلها واحدة. ثلاثة مناسب لكم اللي يحضرون، مناسب اللي يحضرون، خلاص إذا ننقله إن شاء الله إلى يوم الثلاثة من هذا الأسبوع، يكون يوم الثلاثة بعد المغرب والاثنين نتركه. هذا بحسب المتيسر. لا العقيدة ما تنتهي، يعني قصد الشرح الواسطية، الشرح الواسطية يمكن بقي لنا بحسب التطويل والاختصار أتوقع أسبوعين، ممكن نمشي في أسبوعين، ممكن تكون ثلاثة أربعة حسب التفصيل. أتوقع أسبوعين. ما رأيك في هذه القواعد في إقامة الحجة في التكفير والتبديل؟ ما أحبب السؤال عن الرأي لأن الرأي مذموم، ويسأل عن هذه القواعد هل هي صحيحة أم لا حسب ما يقتضيه العلم. أما الآراء ما يسأل واحد عن رأيه، يعني رأيي لنفسي، لكن للناس ما نذكر لهم إلا ما يقتضيه العلم الذي عليه كلام أهله أو ما بينه أهل العلم من دلالات النصوص. أما الرأي ما يذكر العالم رأيه، يذكر فقهه في النصوص فهما لكلام أهل العلم، نعم، لأن العلماء إنما هم أدوات، العلماء وسطاء في إيصال معاني النصوص للناس، هذه وظيفة العالم، وهي خير وظيفة وأعظم وظيفة، أن تبين للناس معاني الكتاب والسنة. ليس مكان العالم عندنا أن يذكر آراءه، الرأي لا قيمة له إلا أن يعمل فهمه في فقه النصوص ويستنير بأقوال أهل العلم. أما الرأي المجرد والاستحسان وعرى كذا هذا أحسن ترجيحات نحو ذلك فهذا لا قيمة له. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو الإرفان، مثل ما قال ابن القيم أيضا رحمه الله، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وناته، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والله ما قال امره متحذلق